إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معشر الإخوة، لا يزال أعداء الدين والتوحيد من الرافضة الاثني عشرية يكيدون لأهل السنة والجماعة، محاولين إضعافهم واحتلال أوطانهم وتوسيع نفوذهم وتحويل بلاد السنة إلى بلاد شركية مجوسية. ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله أن يتم لهم ذلك. وها هي جحافل الإيمان في الجنوب تدك المعتدي الحوثي الذي اعتدى على إخواننا في عقيدتهم، فالحوثيون هم من نشر العقيدة المجوسية الشركية في اليمن، وأصبحوا يدعون إلى المذهب الاثني عشري، بل وأرسلوا أبناءهم إلى الحوزات في إيران لتعليمهم وتدريسهم، ونشروا في بلاد اليمن السعيد هذا المذهب الباطني، ولعنوا الصحابة وكفروهم، ويدعون إلى ولاية الفقيه. فانبرى لهم علماء اليمن وقاوموا هذا المد الرافضي بما يستطيعون. لقد عانى أهلنا في اليمن أشهرًا عصيبة من عربدة العصابات الحوثية الرافضية، مساجد يذكر فيها اسم الله تعالى تخرب وتحرق، ومنازل متواضعة تؤوي أهلها تدك وتهدم، قصف بالأسلحة الثقيلة والدبابات، ورجم عشوائي للمساكن والتجمعات، استهداف وإرهاب، حصار وإرعاب، وتهجير للنساء والأطفال والشباب. سرق اليمن في وضح النهار، وأغلقت دروب الإصلاح والحل السلمي، هدموا المساجد وأغلقوا حلق تحفيظ القرآن الكريم، بل وهجروا من مدنهم. وأهل اليمن ضعفت قوتهم وقلت حيلتهم، واستقووا على سلطتهم المنتخبة، ورأوا أن بلادهم قد أكلت وانتهت، فاستنجدوا بإخوانهم المسلمين حكاما ومحكومين. فجاءت عاصفة الحزم غاضبة مضرية لتقلم الأظافر الإجرامية، بل وتجاوزت غطرسة هذا الحوثي أن قام بعدة مناورات على بلادنا الجنوبية. والله جل وعلا يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبادرت بلادنا حرسها الله ومن معهم من بلاد الإسلام بأمر مليكها سدده الله بنصرة شهمة شجاعة لأهل اليمن الأشقاء. جاءت عاصفة الحزم لتعيد الحق إلى أهله، ولتقطع اليد السارقة الغاصبة. فأرض اليمن إرث إسلامي عربي أصيل، وليست أرض شرك وشتم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرض ولاء لأهل الفرس وعبدة القبور. جاءت عاصفة الحزم حارقة خاطفة لتقول بلسان الحال أن الفارق بين العز والهوان قرار يتخذ في ثوان، وأن المسافة بين المجد والعار ثبات أو فرار. جاءت عاصفة حازمة غاضبة، وليست ناتجة من طيش أو تهور، ولا تحركها مصالح وأطماع، وإنما حركتها النخوة والضمير الإسلامي. هي عاصفة وللعواصف هيبتها وبطشتها، هي رسالة للدولة الصفوية وأذنابها أن دول الإسلام لن تسمح بتغلغل صفوي قادم، وأن هذه البلاد ومن معها تملك من القدرة السياسية والعسكرية ما يجعلها تحمي أرضها وإرثها وتفرض موقفها ورأيها. نعم، هي عاصفة مؤلمة، ولكن ما أحلى الألم إذا تولدت منه العافية. فشكراً شكراً لبلاد التوحيد ومن أيدها واصطف معها في موقفها العادل. ولعل هذه المبادرة تعقبها مبادرات للاتحاد ولملمة الصف، نصرة للمظلوم وتصدياً لكل ظاهرة صفوية متربصة. وأخيراً يا أهل الإيمان، فإن مما يجب علينا مع هذه النازلة الكبرى أن نطلب النصر ممن بيده، وأن نلجأ إليه بالتوبة والاستغفار وإصلاح الحال، وما النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حذار حذار من الإشاعات والأراجيف وإثارة الفرقة والتصنيف، فنحن جميعا أمام عدو متربص، فلا مكان للتنابز والتناحر. ليس هذا وقت التطاحن والتدابر. ولا تنسوا الدعاء، الدعاء لأهل الثغور والرباط، والتواصل معهم وتشجيعهم وإشعارهم أنهم في جهاد، وأن جهادهم من أعظم القربات إذا صحت معه النيات. فاللهم احفظ جنودنا من كل مكروه، اللهم انصر بهم الدين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، رأينا استبشار أهل اليمن بهذه النصرة وفرحهم بها وتأييدهم لها، وتلك المظاهرات الحاشدة التي خرجت لتأييد هذه النصرة، مما يدل على أن هذه الفئة الباغية لا تمثل اليمن. نعم، لا تمثل اليمن، بل هي فئة ممقوتة منبوذة، واليمنيون براء منهم ومن أفعالهم. معشر الإخوة، إن بلادنا بحمد الله وقيادتنا قائمة على نصرة المستضعفين في كل مكان بما تستطيع، وما هذه العاصفة إلا شاهد حي على ذلك. فاحمدوا الله، احمدوا الله على ما وفقنا واجتبانا، والتحموا مع قيادتكم صفا واحدا. والله إننا محسودون على هذا الأمن وهذا الرخاء، وعلى تطبيق الشريعة والاحتكام إليها. إن على الآباء والمعلمين والمربين في جميع محاضن التربية مسؤولية كبيرة في توعية النشء على الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم كفرانها. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاللهم احفظ أمننا، واحفظ بلادنا، واحفظ قيادتنا من كل سوء ومكروه. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.